إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بحول الله تعالى مستعينين بربنا عز وجل في هذه السلسلة المباركة، ألا وهي احفظ الله يحفظك. واليوم احفظوا أيمانكم، هذا الأمر العظيم قال الله تعالى عنه: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان أولا يدل على تعظيم الرحمن جل جلاله، فمن حفظ أي حفظ أيمانه دل ذلك على كمال إيمانه وعلى رسوخ علمه وعلى أنه معظم لربه جل جلاله. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم يشمل أولا ألا تحلفوا، يعني لا يكثر الإنسان من الحلف. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف الذي يجعل دائما أبدا ديدنه وشأنه وحاله أن يقسم بالله دائما أبدا فيما يلزم وفيما لا يلزم. الأصل في المسلم أنه صادق، وأن ما تحرى الصدق، وأنه يعظم ربه. لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أيها الأحبة الكرام، ثانيا ولا وأحفظوا أيمانكم يشمل إذا حلفتم لا تحنثوا في أيمانكم، بل إذا حلفتم على شيء فافعلوا هذا الشيء إلا إذا كان هذا الذي أقسمتم عليه ليس برا وليس خيرا، بل هو حرام أو يكره للمرء أن يتمادى فيه. ولذلك أيها الأحبة، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا وآخر يكلمه في دين عنده له، يقول له: يا أخي ضع لي، ضع عني من المال أو تصدق علي. وإذا بالآخر يقول: لا والله لا أفعل. فإذا برسول الله يسمعهما فيقول: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ يعني من ذا الذي يقسم على الله ألا يفعل الخير والمعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. فلا يجوز للمرء أن يتمادى في يمينه إذا كان أقسم على شيء محرم أو أقسم على شيء يكره له أن يتمادى فيه. والأولى له أن يفعل ما أن يحنث في يمينه وأن يخالف ما أقسم عليه. ولذلك قال سيد الأولين والآخرين، والحديث ثابت عنه صحيح، قال: والله إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فأفعل الخير وأكفر عن يميني. وصح عنه أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، إذا أقسمت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الخير وكفر عن يمينك. صلوات ربي وسلامه عليه معلم الناس الهدى ومعلم الناس الخير كل الخير، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قول ربنا تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أئمة التفسير: نزلت في شأن أبي بكر ومصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه. كان أبو بكر ينفق على ابن خالته هذا مصطح رضي الله عنه، وكان من فضلاء الصحابة، رجل شهد بدرا، ولكن هذا لا يمنع أن يزل أي إنسان مهما بلغ بالكمال دون الأنبياء رضي الله تعالى عنه. وإذا به رضي الله عنه يتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة مع من تكلم، فكان أبو بكر ينفق عليه دائما أبدا لفقره ولقلة ذات يده. فلما تكلم في عرض ابنته المطهرة المباركة أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال: والله لا أنفق عليه أبدا ولا أصله بنافعة أبدا. ولكن رب العالمين لما أنزل الآيات الباهرات البينات الواضحات على نزاهة وطهارة وعفة أم المؤمنين عائشة، وأقيم الحد على من تكلم، وأقرت الأمور، وهدأت النفوس، ينزل مولانا قوله المبارك: ولا يأتلي، يعني ولا يقسم، أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. فإذا بأبي بكر لما سمعها وربنا تعالى يقول في ختامها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، بكى رضي الله عنه وقال: بلى والله يا رب إني أحب أن تغفر لي، والله لأرجع النفقة إليه ولا أنزعها منه أبدا. رضي الله عنهم، كانوا طوعا لكلام مولاه لا يمشون حسدا لهوى، كحال كثيرنا إلا من رحم الله، إذا أقسم على أمر يقول: أقسم يا أخي، هذا حرام يا أخي، هذا مخالف يا أخي، هذا قطيعة للرحم، هذا أخوك لا يجوز أن تقسم ألا تذهب إليه أو تعوده. قال: أقسم؟ لا يا أخي. هكذا كان السلف، قد يقسم الواحد منهم ولكنه إذا رأى الخير في غير ما أقسم فعل الخير وكفر عن يمينه، كأمنا عائشة رضي الله عنها أقسمت بالله تعالى ألا تكلم بعض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. وإذا بهم يحتالوا عليها كما روى الإمام البخاري في صحيحه: ودخل مع رجلين آخرين، وإذا به وهو ابن لأختها رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا فاستأذنوا: أندخل يا أم المؤمنين؟ قالت: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: كلكم. فلما دخل اعتنق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وإذا بها تقول: النذر شديد، يعني كنت أقسمت ألا أكلمه. وإذا بهم يرفقوها رضي الله عنها ويذكروها بربها جل جلاله، فكفرت عن يمينها وأعتقت رقابا رضي الله تعالى عنها في كفارة هذه اليمين. أيها الأحبة الكرام، واحفظوا أيمانكم، يدخل فيها أصالة ألا يحلف المرء إذا حلف إلا بالله رب العالمين أو بأسمائه أو بصفاته. ولذلك اعلم هذه المعلومات المهمة غاية الأهمية، أن اليمين المنعقدة هي التي تكون بالله جل جلاله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. يعني يقول الرجل والله. ولذلك قال القرطبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. قال هذا ليس قاصرا على اسم الله جل جلاله، لفظ الجلالة الله، بل يجوز للمرء أن يقسم بأي اسم من أسماء الله، كأن تقول والعزيز والكريم والقادر والعليم والخالق، تقسم بالله جل جلاله بأي اسم من أسمائه. وكذلك تقسم بصفة من صفاته، كأن تقول والسميع والبصير وعزة الله وقدرة الله وعلم الله ويد الله وسمع الله، جائز ذلك كله، كل هذا جائز. سئل ابن عمر عن الخمر أيجوز بيعها؟ قال لا، وسمع الله لا يجوز بيعها ولا ابتياعها. وأيضا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أنزل قول الله تعالى عليه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بعزتك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بعزتك. يعني يجوز للمرء أن يقسم بعزة الله. وأيضا قال أيوب عليه السلام: وعزتك يا رب لا غنى لي عن بركتك. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى في قصة آخر من يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، قال: لا وعزتك يا رب لا أسألك شيئا بعدها. أيها الأحبة الكرام، الحلف المقصود أو الذي يعقد أو اليمين المنعقدة هي التي تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ولذلك واحفظوا أيمانكم، يعني يحرم عليكم أن تحلفوا بغير الله. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. أيها الأحبة، تأدبوا بأدب القرآن والسنة يا رجال الإسلام ويا نساء المسلمات، هذا ديننا الكريم. إنه يحرم على المرء أن يقول والنبي، أو يقول والولي فلان، أو يقول ورحمة أبي، أو يقول والنعمة، أو يقول وحياة ابني، أو يقول والغالي عندي، أو يقول ورأسك، كحال كثير من الناس يقسم برأس إنسان عزيز عنده. كل هذه أيمان شركية محرمة، يحرم على المرء أن يقسم بها. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ قال علماؤنا الكرام: لأن الحلف بالله حسنة عظيمة وتوحيد جليل، والكذب ذنب، وأما الحلف بغير الله تعالى شرك عظيم، وسيئة الشرك لا يقوم أمامها أي حسنة. فلذلك قال هذا الكلام العظيم الذي يخرج من مشكاة النبوة: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، رضي الله تعالى عنه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يحرم على المرء أن يحلف بأي مخلوق، سواء حجر أو شجر، ونص السالة العلماء سواء كان هذا المخلوق فيه صفة التعظيم لغير العبادة كالأنبياء أو الملائكة أو العلماء أو الصالحين، كل هؤلاء فيهم صفة ينبغي أن يعظموا، لكن لا يعبد من دون الله، لا يقسم بهم. فلذلك إخواننا الكرام الأحبة عندنا وعلينا الذين يحلفون بالنبي، نقول لهم: من الآن أقيمت عليك الحجة، وعلمت أن الحلف بالنبي شرك لا يجوز، فيحرم عليك أن تجري على لسانك القسم بمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل عليك أن تقسم برب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلف بالكعبة ولا بغيرها. فإنه ثبت في السنن بالإسناد الصحيح أن اليهود أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة وتم السلام فقالوا: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون. قال: كيف؟ وهو الذي بعث بالتوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: إن من أصحابك من يقول ومحمد ويقولون والكعبة. ما أنكر كلامهم وما منعه أن يقبل الحق وإن جاء من أعدائه، فخرج وهو يقول: صدقت يهود، صدقت يهود، من كان حالفا فليقل ورب محمد وليقل ورب الكعبة. اللهم صل عليه صلاة وسلاما صرمديين أبديين يا رب العالمين إلى يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، واحفظوا أيمانكم أيضا إذا حلفتم ورأيتم الخير في غير أيمانكم فكفروا عن هذه الأيمان ولا تتركوها بدون كفارة. وكفارة الأيمان ذكرها مولانا جل جلاله فقال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن إذا أقسم الإنسان هل يجوز له كما يفعل كثير من الناس أن يذهب مباشرة يصوم 3 أيام؟ نقول له: لا، لا يجوز هذا، إن ربنا جعل هذا مرتبة ثانية. قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن المرتبة الأولى الواجبة على التخيير بين 3 خصال: إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، تكسو كل واحد منهم ثيابا ثيابا، وبعض أهل العلم قالوا ثياب تصح في الصلاة للصلاة فيها تستر العورة سواء للرجل، وبالنسبة للمرأة ثوبين يصح الصلاة فيهما، كذلك عتق رقبة. إما أن تطعم 10 مساكين أو تكفر أو تكسوهم أو تعتق رقبة، هذه على التخيير، أنت مخير بين أيتها تشاء. إن لم تجد، فمن لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام، والراجح لا يجوز أو لا يشترط التتابع في صيام كفارة الأيمان. وهنا أيها الأحبة الكرام أمر غاية في الأهمية عم وطن بين العباد وانتشر في البلاد، ألا وهو الحلف بالطلاق. يقول عليه الطلاق: لتأتي يا فلان تأكل عندي اليوم. عليه الطلاق: لا أذهب إلى فلان. عليه الطلاق: لا أعمل في هذه الشركة. عليه الطلاق: لا أغير بيتي. هذا اليمين تنازع فيها السادة العلماء، وهو أمر جلل، وهو تلاعب بكتاب الله. لا يجوز للمرء أن يستهين بشرائع ربه وشعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صح عنه أنه سمع أن رجلا طلق امرأته 3 مرات في مجلس واحد، فخرج هو غضبان وهو يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فهذا تلاعب بدين الله جل جلاله أن يحلف المرء بالطلاق، خاصة التجار يجعلون الطلاق يمينا لهم، وهذا اليمين تنازع فيها السادة العلماء. هل تطلق امرأة أم لا؟ اعلم أن أكثر العلماء جماهير أهل العلم قالوا إذا حلف بالطلاق فيقع الطلاق إذا خالف ما حلف عليه، ولكن ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية وما هو المنصوص عن الإمام أحمد في كلامه، وهو اختيار شيخ الإسلام وحسنة الزمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن من حلف بالطلاق لا يقع طلاقه، وإنما هو يمين يجزئه كفارة يمين. وقال: أولا، لأن الحلف بالطلاق إنما يكون حلفا للحث على فعل شيء أو للمنع من فعل شيء، أو حلف على التصديق بأمر معين، أو حلف على تكذيب أمر معين. فإذا كان الأمر كذلك ولم يقصد هذا الرجل الطلاق، فكيف نوقع الطلاق عليه؟ قالوا: على ذلك تكن كفارة يمين هي اللازمة عليه، ولا يقع الطلاق. ولعل هذا القول هو الأرجح، ولكننا نذكر إخواننا، يا إخواننا ويا أخواتنا، إياكم والحلف بالطلاق، فإن هذا أمر عظيم. لا يجوز أبدا أن يحلف المرء إلا بالله تعالى. ورغم أن السادة العلماء قالوا بأن الحلف بغير الله يمين لا تنعقد، لأن اليمين المنعقدة هي التي تكون بالله أو بأسمائه وبصفاته كما ذكرنا، لكنهم قالوا: من حلف بالطلاق يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. إذن أيها الأحبة الكرام، الأمر جلل. إذن شروط اليمين التي تنعقد: أولا، أن يكون المرء بالغا عاقلا، لأن الصبي الصغير لا تنعقد يمينه، وكذلك أن يكون عاقلا لأن المجنون لا تكليف عليه. ثانيا أو ثالثا، أن يكون قاصدا لليمين، عازما قلبه عليها. ولذلك ربنا يقول: ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولغو اليمين كما قالت أمنا عائشة وكما صح عن ابن مسعود وغيرهما من السلف، أن القوم يتدارؤون في الأمر، فيقول فلان: لا والله، والآخر يقول: لا والله، والثالث يقول: والله، فيقسمون على أمور لا يعقد قلوبهم عليها. كان تقول لفلان: يا فلان، تتغدى عندي اليوم؟ فيقول لك: أنا مشغول. تقول: والله تتغدى عندي، ولكنك لا تقصد يمينا، وإنما تقصد بذلك الحث على أن يأتي عندك، ولم تعزم قلبك على هذه اليمين. وأخيرا، أن تكون اليمين التي فيها الكفارة هي في أمر مستقبل، يعني يقول: والله لا أفعل كذا غدا، أو والله لا أذهب إلى فلان غدا. أما اليمين التي مضت على أمر مضى فهذه إن كان كاذبا فهي يمين غموس، التي عدها رسول الله من الكبائر. اليمين التي فيها الكفارة هي اليمين على أمر مستقبل، أما الأمر الذي مضى فليس فيها كفارة، وإنما فيها التوبة إن كانت يمينا كاذبة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا طاعته ما أحيانا، وأن يرزقنا الانقياد لكتابه والانقياد لسنة رسوله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن المرء إذا أقسم على يمين وقال: والله لأفعل كذا، ينفعه إذا قال: إن شاء الله. فتذكروا هذا جيدا، فإنها مخرج شرعي جميل. إذا أقسم المرء فقال: والله لا أفعل الأمر الفلاني إن شاء الله، فهذا الاستثناء ينفعه لو أنه حنث في يمينه، خالف ما أقسم عليه، ليس عليه كفارة. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا كفارة عليه. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان يوما وكان له 60 امرأة، وفي رواية في الصحيح وكان له 70 امرأة، فقال سليمان نبي الله عليه السلام: والله لأطوفن الليلة عليهن جميعا فيحملن، وتلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله. قال عليه الصلاة وتم السلام: فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان. قال صلوات ربي وسلامه عليه: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وختاما، يجوز للمرء أن يحلف بدون أن يستحلف إذا كان يقسم على أمر عظيم. وانظر لهذه الصور الجليلة التي أقسم عليها وأقسم فيها صلوات ربي وسلامه عليه. أولا، قال صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة. هنيئا للمتصدقين. أقسم رسولكم أن مالكم لا ينقص بل والله يزيد. ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ثانيا، أقسم على رفعة درجات أهل الإيمان. قال يوما: والذي نفسي، قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. قال: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلني وإياكم جميعا منهم يا رب العالمين. وليس المراد رجال أن الأمر قاصر على الرجال، لا، خرج ذلك مخرج الغالب. كذلك المرأة الصالحة التي تؤمن بالله وتصدق الرسول، كذلك إن شاء الله من أهل الدرجات العليا في الجنان. ثالثا، أقسم رسولنا فقال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. واحفظوا هذا الحديث جيدا حتى لا يلبس ملبس علينا ديننا ويقولون أصمهم الله وأعماهم وأخرصهم، يقولون بأن اليهود والنصارى في زماننا ليسوا مشركين شركا أكبر. أي شرك أعظم من شرك من يقول بأن لله ولد؟ حاشا لله جل جلاله. رابعا، قال عليه الصلاة وأتم السلام: والذي نفسي بيده. وأختي الكريمة تسمع هذا الحديث جيدا، قال عليه الصلاة وأتم السلام: والذي نفسي بيده، لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا باتت والذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى زوجها عنها. كثير من النساء لا تبالي بهذا الأمر، تعتذر: أنا خد جراح الأختي، أنا ذهب السوق، بأي أمر، أنا أمام التلفزيون. لما تنتهي المسلسل أو ينتهي الفيلم أو هذه البلايا، عظمي أمر رسولك عليه الصلاة وأتم السلام، فإن رسول الله أقسم على ذلك، على هذا الأمر الجلل. خامسا، قال عليه الصلاة وأتم السلام مبشرا لكم جميعا: والله الذي لا إله غيره، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. فنسأله أن يغفر لنا كل ذنب وأن يعفو عن سيئاتنا. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا يا ربنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك الإعانة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تفتن منا أحدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم فرج كربة قطر وكربة المكروبين أجمعين، وأعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واكفهم شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. اللهم ألف بين قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى والصراط المستقيم واكفهم وساوس الشياطين. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونستهديك يا ربنا فاهدنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم جميعا هداة مهتدين يعملون بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة وأتم السلام. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ برضاك يا ربنا من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.